سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم واتصالكم وأيضا على مراسلتكم معنا. أسأل الله لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. كنت أستعرض قبل بداية الحلقة عددا من الرسائل التي وصلت إلى صفحة تويتر والفيسبوك، ورأيت قرابة 19 رسالة تقريبا تشتكي من مشاكل تتعلق بالمسكرات. امرأة تقول طلقني وهو سكران، رجل يقول كنت سكران وضربت امرأتي وحصل كذا، شاب يقول يا شيخ أنا وقعت في هالمسكرات أرجو أن تقدم لي نصيحة. فالمسألة كلها تدور على أم الخبائث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمتها وعظيمة وجليلة قدر إثمها، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. وقال صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه البخاري: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فدل هذا أيها الإخوة والأخوات على عظم تحريم هذه الآفة المنكرة الخمر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها في آخر الزمان يبدأ ويشربها بعض الناس ويسمونها بغير اسمها، فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر حوادث آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يشرب الناس فيه الخمر يسمونها بغير اسمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الخمر بأي مسمى سميت إذا أسكرت وغيبت العقل، وليس شرطا أن تغيب العقل بشرب الكثير، بل إذا كان العقل يغيب بشرب الكثير فإن شرب القليل منها حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر الفرق منه، الفرق يعني الإناء الكبير، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فدل هذا على تحريمها سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة. نعم، من معنا شباب؟ أمير تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أمير. الله يسلمك يا شيخ، أحبك في الله شيخ. بارك الله فيك، أحبك الله حتنا فيه. عندي سؤال شيخ. تفضل أخي. فيما يخص موضوع اللحية. نعم. أنا أريد أن أطلقها لكن أمي تقول لي لن أرضى عليك حتى تنزعها. طيب، لو أطلقت بعضها يا أمير، لو جعلت ولو عارضا يسيرا في وجهك دون أن تطلقها إطلاقا تاما، هذا ما أحاول أن أفعل، دائما أحاول أن أنقصها قليلا لكن هي لن ترضى، ودائما أن نصل إلى شجارات حتى أنزعها كلها. أي لا لا، الحلق الصريح، الحلق بالموس هذا لا يجوز، لكن اجعلها ولو شيئا يسيرا، وبإذن الله انصح أمك وبين لها أنك تفعلها طاعة لله، وأن الجزائر ما شاء الله يعني مليئة. أنا زرت الجزائر هذا البلد الطيب، ورأيت كثيرا ممن يعني في الأسواق، ورأيتهم في المساجد وفي الجامعات من الملتحين بلحن كبيرة أيضا، ليست فقط نعم شعيرات في وجهها. لكن مزدت تخوفا مما مضى. نعم، لا قل لها الأمر تغير لله الحمد، والآن الأماكن موجودة بيعني الناس الملتحين، وإن شاء الله لن يضر ذلك بإذن الله. بارك الله فيك. أحمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحمد. أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك، أحبك الله، الله يحفظك يا رب. الله يجزاك خير يا شيخ. في عندي سؤال بالنسبة، أخ سألني. نعم. هو الحمد لله هو ميسور، لكن أخوته وخواته يعني حالتهم المادية شوي صعبة. اي وابوهم كذلك يعني حياتها الماديه كمان صعبه يعني هو يشتغل شغل بسيط كذا. اي فسالني الاخ هذا يقول هل يجوز لي ان هو مقتدر شويه هل يجوز لي ان اعطي خواتي واخواتي من الزكاه؟ نعم اذا كانوا محتاجين او عليهم ديون فانهم الاولى من غيرهم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الصدقه على ذي الرحم صدقه وصله، والله تعالى يقول اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، فالصدقة على ذي الرحم بلا شك أنها أولى، فيعطيهم من الزكاة لكن يعطيهم بقدر حاجتهم. يعني إذا كان أخوه أو أخته يكفيه مثلا يعطيه 1000 فلا يجوز يأتي ويعطيه 5000، بل يعطيه بقدر حاجته، وما زاد يكون يعني هدية لو أراد أن يزيده. نعم شيخ. بارك الله فيك أحمد. نعم شيخ. نعم الله يحفظك. فأقول أيها الإخوة ما يتعلق بالخمر هي ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الناس اليوم يقول أنا أشربها لكن أخلطها ببعض المشروبات الغازية أو نحو ذلك فأنا لا أسكر، إنما فقط أغير طعم هذه المشروبات، فهذه كلها محرمات وتعبث بعقله، والأدلة على ذلك كثيرة. وأيضا القصص الواقعية اليوم التي تدل على أن غياب العقل يؤدي بالناس إلى أن يعني مع الأسف يرتكبون جرائم. أنا كنت قبل فترة في أحد البلدان واشتكت إلي امرأة أن زوجها مبتلى بهذه المسكرات عياذا بالله، تقول فلما يعني غاب عقله يوما أقبل إلى طفلي عمره 2 تقريبا أو 2.5 وبدأ يقول هذا ليس ولدي هذا ليس ولدي، أنت كذا وأنت كذا، هذا ما هو ولدي، انظري إلى وجهه، انظري إلى عينيه، انظري إلى فمه. والطفل الصغير ما يدري، يظن أن أباه يلعب معه. ثم غضب غضبا شديدا وهو عقله غائب، وأخذ هذا الطفل الصبي بين يديه وجعل يضرب به في الجدار حتى مات بين يديه. تقول ودخل السجن فترة، ثم يعني سامحته وتنازلت وكذا وخرج. تقول ثم حملت وولدت صبيا آخر وهو لا يزال على سكره، وتحدثني والله يا جماعة الأم بنفسها، تقول فلا يزال على سكره وحملت، فلما بلغ الصبي الثاني الجديد أظن قالت 2 أو 3 سنوات، فإذا به يصاب الأب بمثل هذا الشك ويغيب عقله ويبدأ ينظر للولد يقول أنت لا تشبهني، أنت لست ولدي، أنت أمك فعلت كذا، وأخذه تقول وجعل يضرب به مرة أخرى في النافذة وفي الجدار حتى مات بين يديه. فغياب العقل بلا شك كيف يسعى في جنون من عقل. أنا أشكر الإخوة والأخوات الذين أرسلوا، لكن أيضا ينبغي أن يوقف بحزم أمام مثل هذه المنكرات ويبين حرمتها وأنها تؤدي إلى غياب العقل وتؤدي أيضا إلى جرائم، تؤدي إلى أحداث من قطيعة الرحم، إلى أحداث من الطلاق. أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا جميعا وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عبد الوهاب، تفضل عبد الوهاب. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عبد الوهاب. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحييك عبد الوهاب. شيخ أنا عندي سؤال وعندي استفسار. تفضل. السؤال اللي أمس كنت أصلي. أي. ففي كان شخص كنا نصلي صلاة العشاء. أي. وكان يصلي معناه صلاة المغرب. أي. فلما خلص الصلاة هو صلى 3 ركعات وسلم، بعدين قام وكمل معنا، أنا قمت بعد الصلاة وقلت له أتوقع ما يجوز لأن من شروط الصلاة اللي هي الإقامة، صح ولا لا؟ هي سنة الإقامة، ليست واجب. ليست واجب. أي لكن قصدك. نعم تفضل أكمل سؤالك ثم أجيبك. أي. طيب وعندي الاستفسار الثاني يا شيخ. أنا كل فترة وفترة أفكر في الموت، يعني أشوف ولدي قدامي أشوف عيالي على طول أفكر في الموت، حتى أحيان يأثر علي نفسيا يعني، وممكن يكون قصرين، لكن ادعو لنا يا شيخ. الله يحفظك. لا وعبد الوهاب، كون الواحد يذكر الموت هذا أمر حسن، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى نوع من الوسوسة، بحيث أنه لو أراد مثلا أنه يبني بيتا قال لا أبموت وشو له أبني بيت، أراد يشتري سيارة قال أبموت وأنا يعني لم أستمتع بسيارتي، أراد أنه يعني قالت زوجته والله إحنا ما عندنا إلا ولدين نبغى نجيب عيالك أكثر، قال لا أموت بكرة ويبقون أيتام لأن خذي مانع حمل. لا يتحول عبد الوهاب إلى وسوسة. صح ذكر الموت نذكره ليدفعنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات والحرص على الصلوات، لكن لا ينبغي أن يدفعنا ذلك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكذلك يقول الله تعالى في قوم قارون وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فالعيش في الدنيا وعمارته أمر حسن، لكن ينبغي أن يذكر الموت بحدود. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك. آمين. بس عندي سؤال أخير يا شيخ معلش، بس لأن القناة ما تشتغل عندي، بس بستفسر سؤال واحد وبقى. تفضل. عندي شو اسمه، هل يجوز الربط للمرأة؟ ربط عشان ما تحمل أبد؟ أي نعم. إذا كان في سبب معين، امرأة مريضة أو عندها مشاكل في الحمل أو كذا، فربطت علاجا يعني كعلاج خلاص ما عاد تريد أولاد لأنه يسبب لها مشاكل، وأيضا استعمال الحبوب وغيرها من الموانع يسبب لها أيضا مشاكل في الهرمونات وغيرها، فهنا تربط ما في مشكلة. أما المرأة اللي تجيب مثلا 5 أولاد ولا يزال عمرها يعني لم يتقدم كثيرا وتقول لا والله أنا أريد أني أربط حتى أتوقف واتفقت أنا وزوجي، فلا لا يجوز لها الربط في هذا، بل تأخذ يعني غيرها من الموانع، وربما امتنعت 4 ولا 5 سنوات ثم أرادت أن ترزق بأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكثار النسل، فقال عليه الصلاة والسلام تكاثر وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية أخرى قال فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. طيب عطنا دانا، تفضل يا دانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا كلمتك من فترة ما عارف تذكرني. أرفعي صوتك شوي بس. أنا الشيخ صادمي كلمتك من فترة، أنا مبتلية بسحر. تساقط شعري وطلعت لي ثعلبة، هي منطقة خالية من الشعر كأنها دائرة في الرأس، وتين استحاضة. وكلمتك من فترة واستخدمت علاجك، ويا شيخ عقب 3 شهور خف، يعني خف تساقط الشعر وحسيت اني صرت يعني احسن، فقطعت الماي والزيت بس وصلت على سورة البقرة واذكار الصباح والمساء واذكار النوم، بس بعدها حسيت ان شعري رد يتساقط كثرة فرديت العلاج مرة ثانية. لما رديت جاتني احلام يعني مخيفة جدا، ردت لي الاستحاضة ورد تساقط شعري، ما أعرف شو أسوي يا شيخ. العلاج اللي ذكرته لك ما هو، ذكريني به. هو ماي نقرأ في المعوذات والفاتحة وآية الكرسي 7 مرات، آيات الشفاء وآيات ابطال السحر. أي جيد. الماي والزيت 7 مرات. ممتاز. استخدمهم 3 مرات في اليوم. ممتاز. وجدت له أثرا؟ وجدت له أثر بس أخذ له مدة، يعني ما أخذ له أسبوع، لا يعني أخذ له 3 شهور عشان أنا أشوف تحسن. أي يعني كان يزيد وتيني الوسوسة، يعني إنه هو ما منه فايدة وكذي، بس بعدين واصلت وقلت يعني خلاص أنا ما عندي له هالشيء ويعني ورب العالمين. أي وخف ويات يعني فترة وصل للقمة وبعدين بدأ يخف. أي. بس لما خاف حسيت أنه صرت أحسن، فوقفت الماي والزيت لأنه ما كنت عارف إذا أنا طبت ولا لا، لأنه ما كنت أشوف أحلام، توقفت نهائيا، يعني حسيت روحي أحسن، نفسيتي أحسن، فحسيت أني طبت، فلما وقفت رد لي مرة ثانية. أي طيب، لماذا لا تعودين مرة أخرى إلى استعمال العلاج هذا؟ أنا شيخ أنا عدت، بس يعني متفهل في شيء ثاني أقدر أسويه يحسن الوضع؟ طيب العلاج الطبي أختي يعني للثعلب أو غيرها، الأبار وبعض الأدوية يعني استخدمت يا شيخ، استخدم الحين، لكن ما استفدتي منها؟ بلى، بس يعني هو يستمر الشعر في أنه هو يتساقط، فتطلع منطقة أخرى أو تطلع الثعلبة في منطقة أخرى. أي طيب، أنا أشوف أختي دانا لو استعملتي العلاج اللي ذكرناه لك، يعني الزيت والماء اللي مقري فيه، وهذا بلا شك أنه نافع إن شاء الله، وكذلك استعملتي معه العلاج الطبي أيضا، بإذن الله تعالى أنك تستفيدين، إضافة إلى الأذكار الشرعية، واصبري واحتسبي، وبإذن الله أن الله تعالى سيكون معك إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يشفيك ويعافيك. وسيلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال ونصيحة نبدأ منك يا شيخ. تفضلي السؤال. سؤالي، دائما نحلم بالكوابيس، يعني تقريبا كل ليلة بالكوابيس، وبعض الشيوخ وبعض الناس قالوا لي هذا عندك نقص في الإيمان. نعم، تحلمين بكوابيس عند النوم. أيوة، يعني أشياء مرعبة. طيب هل تحافظين على أذكار النوم مثل قراءة آية الكرسي عند النوم، أن تجمعي كفيك عند فمك وتنفثين فيها ريقا يسيرا، يعني تخرجين بللا من فمك في كفك، وتقرأين قل هو الله أحد والفلق والناس، وتمسحين وجهك وجسدك، تفعلينها 3 مرات، يعني مرة أولى ثم تمسحين، ومرة ثانية وتقرأين وتمسحين، والمرة الثالثة كذلك، وبإذن الله تعالى أن يذهب عنك هذا. إذا قرأت آية الكرسي، النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا هريرة لما قيل له لا يقربك شيطان حتى تصبح، وكذلك قراءة قل الله أحد والفلق والناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، وكذلك النوم طاهرا، فإن الذي ينام طاهرا يبيت معه في شعاره ملك، كل من قلب على جهة قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهي فيها فضل بإذن الله تعالى إذا حافظت عليها تستفيدين إن شاء الله. النصيحة يا شيخ، أنا يا شيخ نحس في روحي أحيانا هيك شريرة شوي، يعني هيك ما ننساش، يعني زي ما يقولوا لي البعض إن قلبك أسود، ودائما هيك نحاول نحرج الأشخاص بأسئلتي بتصرفاتي أحيانا، وبيني وبين نفسي نقول أنا طيبة، يعني مش قصدي بهذا الشيء، لكن الناس تانية تفهمها يعني بسوء الظن فيا. طيب أنت لماذا يعني ما نكتش بكر، يعني دائما نتكلم. طيب أختي، لماذا أنت لا تتعاملين مع الناس يعني بطيبة وتتجنبين إحراجهم وتبتعدين عن تسبيب يعني الإحراج لهم في الأسئلة؟ حاولي ألا تسألي عن الأشياء غير المهمة، الأشياء التي لا تعنيك لا تسألي عنها، الأشياء التي تعلمين أنهم يتضايقون منها حاولي أن تتجنب السؤال عنها، هذا يحببك إلى الناس بلا شك، وأيضا يكفيك الوقوع في الحرج معهم. بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة طيب نور من بعيد ولا من قريب تتصل؟ طيب مس عطني اياها. نعم تفضلي يا نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز إجراء عملية تجميل للأنف مع العلم أنه أنفي كبير وأحيانا يسبب لي حزن وأحيانا أدخل في حالة اكتئاب؟ إذا كان يا بنتي مشوها، يعني ليس مشوها، مش أنت اللي تشوفينه مشوه، لا، كل من يراك فعلا يشعر أنه يعني غريب شكله، إما في ميلان شديد أو في حجمه أو نحو ذلك، فلا بأس أن تعملي العملية له. أما إذا كانت المسألة عند المرأة فقط نظرة شخصية، ولا الناس يقولون لها أنفك عادي، يعني لا تعبثي بخلق الله، فهذا لا يجوز، هذا نوع من العبث إن شاء الله. طبعا السؤال الثاني، نعم، كيف ممكن أقنع ملحد بأن الله موجود؟ هذا الكلام عليه يطول طبعا، لكن الإلحاد عموما هو من يعني من أسهل المذاهب في الرد عليه، وذلك يعني أنه لا يقبله العقل أصلا، أن يدعي الإنسان بأن هذا الكون وجد صدفة هكذا، ولو ذكرت له أن جهاز كمبيوتر أو أن قلما وجد صدفة من غير صانع له لما صدقك، فما بالك أن تكون السماء بأبراجها والأرض بفجاجها والبحار بأمواجها وهذه الأشجار والأنهار والخلق العظيم الدقيق، أن يوجد من غير صانع من غير خالق من غير موجد، هذا لا يقبله عقل. فيعني ويمكن الرد عليهم لو دخلت بعض مواقع النت، لأن الرد يطول حقيقة، فلو دخلت بعض مواقع النت في تصور أنك ستجدين بعض الأسئلة التي يمكن بها محاورة بإذن الله إن شاء الله. طيب معلش السؤال الثالث، هل تجوز السماسة بالظالم لما ربنا ينتقم منه؟ هل تجوز ماذا؟ السماسة. الشباب ترى ما اسمع، اما تشغلون السماعة اللي عندي او رفعوا الصوت شوي عندي. الشماتة بالظالم، الشماتة بالظالم يعني الفرح بما يصيب الظالم من سوء ومصيبة. أيوه. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فإذا فرح الإنسان بمصيبة نزلت بالإنسان الظالم الذي ظلم الناس أو أكل حقوقهم أو تجبر وتسلط عليهم، إذا فرح إنسان بما عاقبه الله تعالى به فلا بأس عليه في ذلك. بارك الله فيكم. سعاد تفضلي. ألو. مرحبا سعاد تفضلي. مرحبا بك يا شيخ. الله يحفظكم. بدي أسألك يا شيخ. نعم. أنا بنت عندي 24 سنة. نعم. وبيجوني الخطاب وبيمشوا، ما عرفت ليش. يعني تكرر عليك كثيرا؟ كثيرا. أيوة يا شيخ. ما في سبب ظاهر عندك، يعني ما هم ما يذكرون لكم سببا لما ينصرفون؟ لا. تماما لا أعرف لذلك سببا، لكن أنا أيضا أود أنك لا تدخلي في الوسوسة يا بنتي سعاد وتقولين أنك مسحورة أو مصابة بكذا، لا تبدأي في الوساوس فتتعبي. أنت لم يتقدم بك السن كثيرا، يعني 24 لا تزالين في أوائل شبابك، فبإذن الله تعالى أن الله تعالى يرزقك، لكن احرصي على الأذكار الصباح والمساء والدعاء، وبإذن الله تعالى أن الله تعالى سيرزقك إن شاء الله. بارك الله فيكم أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سأنبه، طيب أعطنا أمريكا يعني، أنا كنت سأفصل شوي. يونس تفضل. أخي يونس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ إني أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله حتنا فيه يونس. تفضل الله يسلمك. الشيخ عندي سؤال. أنا شباب ارفع الصوت. نعم. عندي سؤال يا شيخ، أنا في أمريكا بشتغل في محل. نعم جيد. وصاحب المال هذي يأخذ ربا. إيه. والمحل هو حلال، ما فيش بأي حاجة، بس إنه صاحب المحل بيأخذ ربا هو الحال. نحن نشتغل ما نأخذ شيء. إيه. يعني نحن نعمل في الحلال بس هو اللي يأخذ الربا. إيه. يعني أنا عملي يقترض بالربا من البنك يعني. لا لا في المحل نفسه، هي في المحل أيوة، أنا بشتغل بس شغلي أنا وكله حلال. ما عليك بس. أي حاجة ربا أو أي شيء. ما عليك بأس، ما دام أن عملك الأساسي أنت حلال فليس عليك في ذلك بأس، وما دام أنك تشتغل في بيع أشياء حلال فما عليك في ذلك بأس. هو هذا الأمر يختص به هو وإثمه عليه. يعني يا شير ما علي أي إثم؟ ليس عليك بإذن الله إثم. طبعا إن أردت أنك تبحث عن مكان آخر يكون ليس فيه حرج هذا أولى، لكن ما دام أن عملك ماشي في هالشغل وأنت مرتاح فاستمر فيه وليس عليك في ذلك بأس إن شاء الله. بارك الله فيك يا يونس. هذا يقول يا شيخ ادعوا للبلدان الإسلامية. نعم نحن ندعو كثيرا بإذن الله تعالى. يقول يا شيخ أنت ذكرت القراءة في الزيت والماء، هل على ذلك دليل؟ نعم أنا كنت سأنبه على هذا، وجيد أنه جاء على ذلك السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، والحديث رواه مسلم. ويقول الله جل وعلا في سورة النور الله نور السماوات والأرض، ثم قال الله جل وعلا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فدل ذلك على أن زيت الزيتون عموما أنه زيت مبارك وله تأثير بإذن الله تعالى لمن ادهن به. أما القراءة تلاوة القرآن فيه فإنه يعني جاءت أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في يديه، يعني يضع بللا في يديه من فمه ثم يقرأ فيهما قل هو الله أحد والفلق الناس، يمسح بهما على جسده. فدل على أن هذا الريق، هذا البلل الذي يكون في اليدين يتأثر بالقراءة التي تقرأ فيه، هذا دليل على ذلك. وأيضا ما رواه أبو داود أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعوذ للناس في ماء، يعني كانت تقرأ لهم في ماء وتعطيه لهم في يعني يستشفون به. فدل هذا على أن التلاوة في الماء، أن التلاوة في الزيت أنها لا بأس فيها بإذن الله، وأن الشخص إن شاء الله تعالى يستفيد منه بإذن الله. أخوي محمد تفضل. كيفك شيخ؟ شو مرحبا محمد، حياك الله. أهلا فيك شيخ. أنا مهندس من الأردن، يعني بدي أشتغل ببنوك ربوية كمهندس حاسوب، هل يجوز يا شيخ؟ تشتغل مهندس حاسوب في البنوك الربوية؟ والله يا محمد يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والبنوك الربوية تقوم على الإقراض بالربا والاقتراض بالربا، يعني أنا أنصحك أن تبحث عن عمل آخر سريعا، وأسأل الله تعالى أن يرزقك يا رب العالمين. يسلموا يا شيخ، أشكرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد، الله يحييك. يقول الشيخ ما حكم قراءة سورة ياسين على الموتى؟ جاء فيها أحاديث، هذا من الأخت رنشة، جاءت أحاديث اقرأوا ياسين على موتاكم، لكنها أحاديث غير صحيحة عموما. لكن لو الميت تعسر موته وبدأ يشهق وتعب في الاحتضار فتلي عليه القرآن لا بأس في ذلك، لكن ليس شرطا أن تقرأ سورة ياسين، يقرأ أي سورة من السور تقرأ عليه، لو قرأت ياسين أو قرأت الفاتحة أو غيرها من السور لا بأس. يقول يا شيخ هذا الأخ يوسف، يقول يا شيخ كثير من الناس يقع في الخيانة الزوجية بالرغم من الحب للزوجة تقديرها واحترامها، لكن هناك علاقات يفعلها المتزوج أحيانا من كثرة الفتن حوله، كيف التخلص منها وما أسبابها؟ طبعا كثرة الاختلاط بالنساء الأجنبيات عن الإنسان، الانفتاح معهن يعني السوالف والضحك والاتصالات المتتابعة، وربما أيضا يعني قابلها في سوق أو قابلها في مطعم أو في كوفي شوب ولا نحو ذلك، هذا بلا شك أنه يكسر الحواجز الشرعية الموجودة بينهما، ويبدأ الشيطان يزين لكل واحد منهما ربما أن يقع في المحرم مع الآخر. فمهما كان حب الرجل لامرأته فإن قلبه بلا شك يبدأ ينصرف بعمل الشيطان ووسوسته، وكذلك المرأة مهما كان إخلاصها وحبها لزوجها فإنها ربما عبث بعقلها الشيطان أيضا ويعني بغريزتها ثم التفتت إلى غيره. فتجنب الإنسان يعني الاختلاط بالنساء، إقامة العلاقات معهن، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فدل هذا على يعني أن الإنسان إذا ابتعد عن الطرق بإذن الله تعالى أنه ينجو منها. يقول يا شيخ أنا أفطرت في رمضان عمدا ومر 7 سنوات وقد قضيت اليوم كيوم، والآن قبل قيل لي أنا أصوم 60 يوما فبدأت فيها ولله الحمد، ولكن سهوا أفطرت في إحداها، هل علي شيء وهل أرجع من بدايتها؟ أما بالنسبة لي من أفطر في رمضان عمدا فذكر كثير من أهل العلم أن عليه التوبة دون القضاء، أنه يتوب دون أن يقضي، لكن من أفطر بالوطأ يعني بجماع امرأته، وربما أنه هذا الذي يسأل عنه، لأن الذي يفطر بالوطأ هو الذي يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، أما غيره فلا، لا يصوم شهرين متتابعين إنما يقضي فقط، ويلزمه نطعم كل يوم عن كل يوم مسكين إذا كان مر عليه هذه السنوات. نعم أخي ضاري تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، معك ضاري العبد الجايم من السعودية بس أدرس في بريطانيا. يا مرحبا يا ضاري، الله يحييك. بارك الله فيك يا شيخ، عندي بس تعليق. تفضل. عن توعية المسلمين أمين في بريطانيا. إيه. نريد أمين نريد نبغى كتب، نبغى توعيات، نبغى مشاركات يعني من مشايخنا يعني يزورونا كثير في بريطانيا. أنت في أي مدينة في بريطانيا يا ضاري؟ أنا في مدينة شلمسفورد بالقرب من لندن. آها، شرقها أو شمالها؟ شرقها. طيب ما في مراكز إسلامية نشيطة عندكم؟ ما عندنا، المشكلة إحنا يعني نفتقر كتب، نبغى كتب يعني في الإنجليزي، لأنه في المجتمع الأوروبي يعني أنا مرتي ما شاء الله متحجبة يعني بتغطي وجهها، فلما تمشي بالشارع يتفرجون عليها يقولوا شو فيها هذه مريضة يعني فيها مرض وقائي أو شيء زي كذا، يعني ما عندهم فكرة عن أي الإسلام. أي طيب أنا أنصحك ضاري لو تيسر يعني ترتب مع بعض الجمعيات الخيرية مثل الجمعيات الموجودة في البلدان الإسلامية سواء في السعودية أو في الإمارات أو في غيرها، يكون عندهم أحيانا كتب كثيرة مطبوعة بالإنجليزي، يمكن أنك تراسلهم لو دخلت مواقعهم في الإنترنت. وأيضا ربما الآن يسمعنا أحد من إخواننا الذين يستمعون إلينا، يمكن يراسلوني وأنا أدلهم عليك، أربطهم بك بإذن الله. فأنت ارسل على جوالي بس ولدي ضاري، ارسل اسمك حتى بس يكون رقمك عندي، وأنا إذا أرسل لي أحد من الجمعيات الخيرية سواء أرسلوني على جوالي أو على الصفحات في النت أحاول أربطهم بك بإذن الله تعالى. إن شاء الله بارك الله ينفع بك يا ضاري ويجزاك خير. لا تحرمنا من دعواتكم أهم شيء. أبشر أبشر، الله يثبت قلبك يا رب. من يا شباب؟ أختي مها تفضلي. طيب فأنا بس أؤكد حتى قبل لا نترك جواب الأخ، إذا كان الإنسان أفطر في نهار رمضان عمدا بشرب ماء أو ما شابه ذلك أو طعام فعمدا مع معرفته بوجوب الصيام عليه ومع أنه متذكر أنه في رمضان فإنه لا يقضي، إنما عليه التوبة والاستغفار وذلك مثل يمين الغموس. يمين الغموس الذي يقسم الإنسان متعمدا كاذبا هذه ما فيها كفارة لعظمها لأنها من كبائر الذنوب ولا فيها كفارة، فيها الاستغفار والتوبة والوجل والخوف منها. أما الذي يعني يحنث في يمين المنعقدة مثل يقول والله لا أعطي فلان مثلا 1000 ثم لا يعطي، فهذا يجب عليه أن يطعم 10 مساكين كفارة. لكن الذي يحلف يمينا غموسا كاذبا هذه ذنبها أعظم. كذلك الذي يتعمد أن يفطر في نهار رمضان متعمدا قاصدا فقد ارتكب إثما عظيما عياذا بالله، وهذا يعني لا يقضي هذا اليوم بل يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان أفطر بالوطأ في نهار رمضان فإنه يلزمه صيام الشهرين المتتابعين ولا يفطر منها إلا كما يفطر في أعذار رمضان، يعني يلزمه أن يصومها. فإن كان الصائم امرأة أفطرت في أيام الدورة الشهرية ثم تكمل الصوم مباشرة، وإذا جاءت الدورة الشهرية في الشهر الذي بعده تفطر أيضا، ثم إذا انتهت الشهران عنها إذا انقضت تواصل قضاء 7 أيام و7 أيام التي أفطرتها في الشهرين بسبب الدورة. أما الرجل فإنه يواصل ولا يفطر إلا إذا مرض أو عرض له سفر ليس لأجل أن يفطر، لا سافر لأن عنده شغل فسافر، يعني العذر الذي يبيح له الفطر في رمضان يبيح له الفطر في غيره في أيام الواجب صومها هنا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق. يقول يا شيخ احنا في ليبيا نحبك ونحترمك، أريد يا شيخ رقمك، يعني يمكن مراسلتي على الصفحة. يقول يا شيخ بالنسبة للإنسان إذا كان لا يقبل النصيحة في الصلاة ولا يصلي إلا الجمعة كيف نستطيع أن نواصل معه النصح؟ طبعا الصلاة تكلمت عنها مرارا وذكرت عظمة أمرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نورة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. الله يمسيكم بالخير، حياكم الله. لو سمحت يا شيخ أنا أحلم بجد شيء كثير. أي. وتخيلها في البيت وأحس إنها معي في كل مكان أروح فيه. لما ما أدري شو أسوي يا شيخ، يقولوا لي أزكي عنها وما أدري وشو، وأنا صراحة ما أدري شو أسوي. أنت متى توفيت جدتك؟ هي ماتت في شهر 10. يعني في شوال الماضي في شهر بعد رمضان ماتت. اي بالضبط. الله يغفر لها ويرحمها. عموما هذا امر عادي ما دام انها كانت عندكم في البيت فتره طويله وانت تخالطيها وكذا ثم بعد ذلك يعني توفي، الطبيعي ان الانسان يعني يتخيلها كثيرا لانها لا تزال في الذهن. فانت صدقتي عنها ان اعتمرتي ان حججتي، هذا امر حسن لكن ليس هو الحل لهذا التخيل. هذا التخيل سيزول مع الوقت بإذن الله، لكن أنت صدقتي عنها استفادت إن شاء الله. وأحلم فيها يا شيخ لما نقول لا أحلم فيها. الطبيعي لأنك تفكرين فيها كثيرا وبالتالي تحلمين. الإنسان الأحلام تنقسم إلى 3 أقسام، منها رؤية من الله وهو الأمر السار المبشرات، ومنها حلم من الشيطان وهو الأمر المحزن والمخوف، ومنها حديث النفس. الواحد لو ينام وهو خايف تفوته الطيارة رأى في المنام أنها فاتته، ولو ينام عنده غدا اختبار رأى في المنام أنه اختبر ولا طرد من الاختبار، يرى شيئا يتعلق بذلك. كذلك كثرة تفكيرك في جدتك رحمها الله يجعلك ترينها في النوم، هذا أمر طبيعي جدا يعني. عسى الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها يا رب العالمين. أماني تفضلي. أماني تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية يا شيخ. الله يجزيكم خير. يا شيخ ممكن أكلمك تحت الهواء؟ خلاص بإذن الله. أنت خذي رقمي والأخوه تصلي بعد الهواء إن شاء الله. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ، وأنا أحاول أحيانا الأسئلة التي تكون متشابهة، يقول يا شيخ إذا المرأة اغتسلت هل يكفي أن تمسح رأسها فقط أثناء الغسل؟ أما الغسل بالنسبة للمرأة فينقسم إلى قسمين أو هي 3 أقسام. القسم الأول المتعلق بالغسل العادي، امرأة مثلا في شدة الحر أرادت أنها تغتسل تنظيف جسم، فهذا يعني إن شاءت أنها تغسل شعرها وإن شاءت أنها ما تغسل، هذا إليها لأن ليس جنابة ولا حيض. النوع الثاني الغسل الذي يكون من الجنابة، فإذا النساء في السابق كانت المرأة تجدل شعرها لأنه طويل تعمل ضفائر جدائل، ففي غسل الجنابة يجب على المرأة أن تغسل شعرها وأن تغرقه بالماء إلى أن يصل الماء إلى أصول الشعر وتحرك الشعر حتى يصل الماء إلى أصوله، لكن لا يجب عليها أن تنقض الشعر في الجنابة. أما في الحيض فإنها تنقض الشعر حتى يدخل الماء خلاله كله، وأيضا تغسل رأسها من يعني وتغسل شعرها كاملا. نورة تفضلي. أيوة فضيلة الشيخ، مرحبا حياكم الله، تفضلي. طيب أنا أحلم في أخواني وفي خوالي إنهم كذا ينامون من جامعوني يا شيخ. هذا تعبيره إذا رأى الإنسان أنه يعني يجامع محرما له في النوم، ربما رأى أنه يفعل ذلك بأخته أو بابنت أخته أو ربما ابنته أو كذا، فهو يعبر على أنه إحسان يحسن به إليهم. فهل إخوانك يحسنون إليك؟ والله مو كثير يا شيخ. إيه عموما إن شاء الله تعالى سيأتي منهم إحسان إليك بإذن الله، لا توسوسي. أحلمت مرة أن أنا ترى ما عبر أحلامي يا نورة، لكن هذا اللي يذكره المعبرون يعني، فما ندخل في تعبير الأحلام ونتورط. فهذا فيما يتعلق بالغسل. أما بالنسبة للغسل للرجل فإنه نفس الحكم، يجب عليه طبعا أن يغسل جسمه كله وأن يغسل رأسه معه بلا شك. وكيفية الغسل، أن يبدأ الإنسان أول شيء أن يغسل يديه وأن يغسل فرجه، ثم يغسل يديه بعد غسله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء. هذا الغسل السنة. أما لو أراد الإنسان أن لا يتوضأ قبله، أراد مباشرة أن يعمم جسده بالماء، فهذا جائز، ويتمضمض أثناء الغسل ويستنشق حتى يجوز له أن يصلي بعدها، ويكون الغسل قد رفع عنه الأمرين، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر معه بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ ما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات؟ التحيات جمع تحية، وهي كل لفظ فيه تبجيل وتقدير، كما يقول الإنسان للآخر مثلا أنا أهديك أحسن تحية، يعني أهديك أحسن التبجيل والتقدير. فالتحيات لله جمع تحية، لذلك أكثر أهل العلم يمنع من أن يقول مثلا الإنسان للآخر ولك التحيات، لو قال لك تحياتي لا بأس، لكن أن يأتي باللفظ التي هي لله ويجعلها للمخلوق فلا. فالتحيات جمع تحية كما ذكرت، وهي يعني غاية التبجيل والتقدير والاحترام لمن يعني لمن تهديها له. والصلوات والطيبات، الصلوات هي الدعاء عموما، يسمى صلاة، كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتصليهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني صل عليهم يعني ادعو لهم، إذا أخذت الزكاة ادعو لهم، قل مثلا الله يبارك لكم، الله يوفقكم ونحو ذلك. والصلوات والطيبات، الطيبات هي الأعمال الصالحة عموما كالصدقة والذكر والصلاة ونحو ذلك من الأعمال الصالحات. يقول يا شيخ ادع لي براحة البال، بارك الله فيك، الله عز وجل صلى الله أن يريح بالنا وبارك. يقول يا شيخ أنا عندي أخ لكن اختلفت أنا وياه عن الميراث، وقد قاطعني الآن منذ 3 سنوات، وأدى ذلك إلى عدم توزيع الميراث إلى يومنا هذا، وكلما ذهبت للمحكمة قالوا لي الأفضل أنك تصلح أنت وياه وأن تتجنبوا المشاكل، فما كيف أتصرف؟ يعني هو بلا شك أن تجنب المشاكل أمر مهم، لكن أن تمضي 3 سنوات دون أن يوزع الميراث بينكم، هذا يعني منع للحق من الوصول إلى أهله. فينبغي قطع هذا الموضوع وحسمه عن طريق المحكمة، إذا كان لم يستقبل منك أي يعني توجيه أو نصيحة، ولم يقبل أي طرف يدخل بينكم لأجل الإصلاح، فإن القاضي يؤتى إليه ويقال له التركة كذا والورثة هم فلان وفلان وفلان، وهو الذي يقسمها بينكم، والله سبحانه وتعالى هو الذي قسم التركات، ولم يعهد الله تعالى تقسيم الإرث إلى نبي ولا إلى عالم، إنما قسمها الله تعالى بنفسه جل وعلا. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصوم لكن سأله بعض الناس أحيانا أنت صائم ولا يريد أن يظهر عمله فماذا يفعل؟ يعني ممكن الإنسان يعني أيضا لا يوسوس، لو قالوا له مثلا تريد طعام فقال لا لا أريد، ثم قالوا له ليش أنت صايم، فلا يجوز أن يكذب يقول له لست صائم، يقول والله الحمد لله أنا صائم، لكن لا يقول لهم ابتداء أن يناسر أنا صائم. هذا مثل الرجل الذي كان يصلي وهو رجل مرائي، فكان يصلي في مسجد فأقبل رجلان وجلس يتحدثان يعني قريبا منه، فقال أحدهما للآخر ما أحسن صلاة هذا، أعجب بصلاته ويعني اطمئنانه في ركوعه وسجوده، فقال أحدهما للآخر ما أحسن صلاة هذا، فهو من شدة الفرح لما أثنوا على صلاته قطع صلاته والتفت إليهم وقال لا ترى أنا صايم بعد. فهذا يدل على أن بعض الناس يعني مغرم بالرياء في أعماله، لكن لا ينبغي أن تصل إلى مرحلة الوسوسة، لا بل استعن بالله تعالى وإن شاء الله تعالى أنك مخلص. يقول يا شيخ الغسل الواجب هل يجب أن يكون 3 مرات أم يكفي مرة واحدة؟ إن كان يقصد الغسل يعني الغسل في الوضوء فهو أقله مرة وأكثره 3 مرات ولا يزيد عن 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة كما في البخاري وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي، ثم قال في الحديث قال فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يزيد عن 3 عندما عندما عندما يتوضأ. روزالين تفضلي مدام تنتظر. نعم تفضلي روزالين، ونعتذر تأخرنا عليك شوي لكن كان عندنا بعض الرسائل، تفضلي. ولا يهمك يا شيخ يعطيك العافية. الله يحفظك، تفضلي. يا شيخ عندي سؤال. نعم. أبوي توفى من 18 سنة في أمريكا. نعم. وإحنا ما كنا معه هناك، فندفن بأمريكا، يعني دفنوا ناس أصحابنا من هناك وهم نصارى. أي. لما اندفن ما غسلنا بالطريقة الإسلامية، اللي غسلوه يعني ناس نصارى بس حكوا لنا إنه بيعرف كيف بالطريقة الإسلامية بس إنه مش إسلام. نعم. ولما اندفن بتابوت ومقبرة مسيحية. نعم. وإحنا يعني أنا أهل عماني صلوا عليه صلاة الغائب، فأنا بدي أعرف إيش ممكن أساوي عشان هيك، يعني عشان والدي الله يغفر له ويرحمه ويجعل الأول. الله يغفر له ويرحمه ويجعل جنات النعيم. طيب تريدين أجاوبك ولا أسمع سؤالك الثاني؟ طيب انقطع الاتصال. بالنسبة للمسلم من حقه على الناس بأن على المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا حق له عليهم، وإذا قصروا فيه أثموا جميعا، لأن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا شيء. الشيء الثاني إذا لم يكن عنده أحد يغسله فإنه ييمم، يعني أفرض رجل مات بين النساء وهن أجنبيات عنه لا يجوز أن يغسلنه وليس فيهن زوجة له، فييممنه ويكفنه ويصلين عليه ويدفن. أما إذا كان حصل له الوفاة كما ذكرت أختنا في يعني بين قوم غير مسلمين وقامهم بتغسيله وتكفينه ووضعوه في تابوت ودفنوه في مقابر النصارى، فلو كان الأمر قريبا، لو قالت والله هذا صار لها مثلا شهر ولا نحوه، لكان الحل أن يخرج ويدفن مع المسلمين. لكن ما دام أنه مضى له الآن 18 سنة فإن الجثة في الغالب أنها تحللت ويبقى على مثل حاله، إن استطاعوا أن يخرجوا رفاته ويدفنوا مع المسلمين فهذا حسن، إذا ما استطاعوا ذلك وأتوقع أنه لن يستطيعوا لأنه حتى موقع القبر أتوقع لا يعرفونه اليوم في تصوري، فوصلوا عليه صلاة الغائب فقد قاموا بما عليهم، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنهم يا رب العالمين. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد بنكلمك. تفضلي يا بنتي. لا أنا بي رقمك ضروري. خلاص الإخوة يعطونك رقمي إن شاء الله. عمي محمد. ماذا؟ عمي محمد. كيف ما اختار رقمك؟ نبي ضروري. خلاص يا بنتي يعطونك رقمي، الإخوة يعطونك رقمي إن شاء الله في الكنترول. بارك الله فيكم. يقول يا شيخ أنا أريد أن أستفسر عن أمور كثيرة وأحيانا نحتاج إلى الدليل فيها، وبعض البرامج لا يذكر الأدلة من شدة استعجالها. نعم حقيقة يعني أحيانا الذي يعني طيب عطنا مشاهد يا جماعة، أحيانا الذي يجاوب سؤال وفي أذنه سماعة يقولون له عجل معنى اتصال عجل معنى اتصال، لا يستطيع أن يفصل الأدلة ويذكر أقوال أهل العلم وغيره، فهو مضطر أن يقول للناس يجوز لا يجوز، وإذا كان الدليل يعني قصيرا بينه لهم. فأنا أعتذر حقيقة عن التفصيل لأن البرامج التلفزيونية ليست هي محله، يعني هي محل يعني رفع المصيبة النازلة يعني السؤال النازل. أم شهد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، أنا أرملة ومتوفي زوجي لا يمكن حدود 4 سنة. نعم الله يغفر له. نعم. وعندي 3 بنات منه. أي. وابني عريس وأنا وافقت عليه، فيما درى من أخوهم إن وافقت عليه طلب إنه يخطب، هل له حق فيهم ولا ما له حق؟ أنت كم عمرك؟ أنا عمري 27 سنة. أي. وعندي توفي زوجك وعمرك 23. أي. الله يغفر له ويرحمه. طبعا من حقك انك تتزوجين، وبناتك يبدو لي صغار يعني يمكن كلهن اعمارهم في 7 سنوات واقل ولا لا؟ ايوه صح. اي لا ليس من حق اخيه ان ياخذ البنات، ويمكن الرجوع للمحكمه في هذا. طيب. أي يمكن رجوع القاضي هو اللي يفصل الموضوع في هذا، لكن ليس من حقه من حق البنات ان يبقين عندك انت ما دام ان زوج الجديد رجل ثقه، فيبقين عندك انت، ويمكن رجوع إذا ما كان هناك أحد يمكن أن يحل الموضوع بينكم بهدوء، أبوك ولا أبوه ولا أحد عاقل، فإذا أصر على ذلك وسبب لك يعني بعض الإشكالات يمكن الرجوع للمحكمة، القاضي يفصل بينكم يعني يضع الحضانة عند هذا وعند هذا. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سارة. الله يحفظك بارك الله فيكم. أقول لك شيخ أنا موايد أجيت لك رسالة على الجوال، بس أنا أسألك عن خالي، كل ما نخطب له مرة يعني دائما ما يتوفق بالزواج. أي. أي يعني كل ما يعني دائما لو صار المشكلة من المرة لو أنه أهلها يتدخلون، مع أنه هو خالي والله يعني صاحب دين وأخلاقه حلوة وسمعته طيبة يعني. أي يعني هو تزوج وطلق ولا ما يوافقون عليه أصلا؟ لا هو يعني مو نخطب له مثلا ويعني يصير تفاهم بالموضوع وهذا، بس بعدين يصير في المشكلة يعني هو من طرف المرة ما ندري يعني مراتها بالفترة الأخيرة حتى كانوا يعني جيران كانوا لهم ضلع بالموضوع. يعني ما ندري المشكلة وين. كم عمره الآن خالك؟ هو صار 20 سنة على هالحالة، يعني صار عمره 50. من 20 سنة وأنتوا تخطبون له ولا يوافقون عليه؟ أي والله أي والله يا شيخ. غريب يا سارة، كم خطبتوا له في هال20 سنة؟ كم عروس؟ والله ما يعني هواية يعني يعني مثلا ناس 100 امرأة مثلا؟ لا مو لهالدرجة. كم يعني 20 سنة وانتوا تخطبون له، يعني اذا قلنا في كل سنة هو على الحال والله يعني توصل للزواج وتفصح، توصل للزواج يعني ايش للزواج وتفصح مثل يعني احنا سألنا حتى هناك مشايخ عندنا احنا موجودين بالعراق قالوا على اساس يعني انه احتمال انهم صابوا السحر او فشي من هذا الموضوع يعني ما ادري والله ما أدري أنا عاد يعني ما أستطيع أني أجزم لك سحر أو ما سحر، لكن يعني 20 سنة شخص يخطب له ولا يوافق، لكن أنا أتصور أنه إذا كان مسألة فيها سحر خليه يقرأ سورة البقرة يوميا، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة سورة البقرة. لكن أنا أيضا أختي سارة أنا ودي يعني أن ينبه أحيانا الإنسان لما يخطب 3-4 نساء ولا يوافق عليه خلاص يصير عنده نوع من ردة الفعل في داخله أنه لا تريده النساء وأنه لن يتزوج أبدا، فربما أنه هو أحيانا يعني يكاد أن يتم الخطوبة لكن هو نفسه يبدأ يتراجع، فأنا ودي بس أنه يعني يجزم مع نفسه ويستعين بالله تعالى، وأسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى في كل موضع من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم في مثل هذا التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا.